ولا تقرب بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا ممكن تخلي الميكروفونات بس سماعات عايز الميكروفونات بس ما يبلغن عندك الكبر أحدهما كلاهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ارحمهما كما بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من هما كما ربياني صغيرا. الله اللهم صل على عدد فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه وآت ذا القرب حقه

أحسنوا التأويل.